موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام يهتم بالدعوة الفردية كما أنه يهتم بالدعوة الجماعية والتعاون على البر والتقوى مع إخوانه، ويعمل معهم ليحافظ على كيان دعواته وكيان منهجه في الواقع. فهو يهتم بالدعوة الفردية، والدعوة الفردية كان صلى الله عليه وسلم مهتم بها. كان صلى الله عليه وسلم يتردد على خباب بن الأرت وهو يعذب في دكانه، فلما رأته أم أنمار اشتاطت غيثا. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الغلام عداس، دعاه إلى الله سبحانه وتعالى رغم الإعياء والتعب والشدة التي كان فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصديق لما أسلم ذهب فأتى بخمسة على الصحيح من العشر المبشرين بالجنة، والبعض يقول أتى بستة، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يتودد إليهم، يخاطبهم برفق وبلين، يصبر عليهم حتى يأتي بهم لدين الله سبحانه وتعالى. نوح صلى الله عليه وسلم يقول وأصررت لهم إصرارا، يكلمهم بعيد عن أعين الناس، عسى أحدهم أن يستقيم على شريعة نوح صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب للمدينة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى دعوة فردية. والدعوة الفردية تحتاج منك عدة أمور: ابتسامة، رفق، لين، مع حفظ الأسماء، مع التواصل. ونحن نعيش في واقع وسائل التواصل فيه ضخمة: فيسبوك، تويتر، تيليجرام، ماسنجر، واتس. كل هذه وسائل تقربك من الناس، لكن إن كنت صاحب هم فتحرك في هذا المضمار. الدعوة الفردية أظنها ضرورة واقعية. لماذا؟ لكثرة انتشار المنكرات والفساد والغزو الفكري. فكم نحتاج إلى لقاء ثنائي أو لقاء مع فرد تكلمه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة الفردية بديل إذا أغلقت أمامنا أبواب المساجد كما فعل عبد الحميد ابن باديس الجزائري عليه رحمة الله لما منعوه من الكلام في المسجد، فقال إن منعتني من الكلام في المسجد سوف أتكلم في الأفراح مع المهنئين، وسوف أتكلم في المواصلات مع الناس، وإن سجنتموني سوف أتكلم مع المساجين، وإن قتلتموني هاجت عليكم العامة. انظر إلى إصرار الرجل على العمل لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت اليوم في المجتمع، وأنت في مدرستك، وأنت في جامعتك، وأنت في واقعك، إياك أن تنزوي. لكن أنت صاحب رسالة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إما دعوة جماعية والتعاون على البر والتقوى، أو أيضا دعوة فردية يتحرك في وسط الناس، في المجتمع، عند البقال، في المواصلات، في المترو، في الأتوبيس، في الميكروباص، في البيت، في السوق، في الشارع، مع الناس، على الأنترنت، لأنه صاحب رسالة وصاحب قضية. ابن الإسلام الدعوة الفردية له ديدا، وهو داعية ميداني في كل مكان، في أي مكان يعمل أن اتجهت لأنه صاحب رسالة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.